السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في الاستنجاء. قال: يجب الاستنجاء. ما هو الاستنجاء؟ قال: معناه إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط. إذا استعمل الماء يزيل النجاسة بالكلية. وسبق معنا وعرفنا من دروس أخرى بأنه يمكن استخدام أي وسيلة كحجر أو محارم كلينكس كذا، ورق شيء مما يمكن، شيء خشن يعني يزيل عين النجاسة، قد يبقى أثرها فيعفى عنه. ذلك قلنا هنا إزالة النجاسة أو تخفيفها عن مخرج البول أو الغائط. مأخوذ من النجاء، وهو الخلاص من الأذى. نجا خلص من الأذى. أو النجوة، وهي المرتفع من الأرض، لأنه في الغالب يذهب إلى مكان يكون منخفضا وإلى جانب الانخفاض ارتفاع من أجل أن يستتر عن الأعين. هذا هكذا كانوا من قبل، والآن يذهب إلى مكان بحيث يخلو فيه ولا يراه أحد. قال: أو النجو، مشتق من النجو، وهو الخرق، أي ما يخرج من الدبر. ثم سمي بذلك شرعا. لماذا سمي الاستنجاء بهذه التسمية؟ لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى، هذا الذي على مخرج القبول أو الدبر، مخرج البول أو الغائط، أذى، فيعني يطلب الخلاص منه ويعمل على إزالته عنه. وغالبا ما يستتر وراء مرتفع من الأرض أو نحوها ليقوم بذلك. فهذه يعني مزية الإسلام، كيف أنه حث على الطهارة. نعم. وقد دل على وجوبه، واجب، لابد من أن يزيل هذه النجاسة كليا أو أن يخففها حتى تصح عبادته وتصح صلاته. وقد دل على وجوبه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله. ومن ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، يعني إلى المكان المنخفض ليقضي حاجته، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه. حديث أخرجه أبو داود. قال: يستطيب، يستنجي. طيب إيش يعني يستنجي؟ لماذا قال يستطيب؟ قال: وصف بذلك لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج، طالما النجاسة مكومة وكثير على المخرج، نفسه تبقى يعني غير مستريحة، فتطيب نفسه وتستريح حين يزيل هذه النجاسة. هذا أحد الأحاديث، فليذهب بثلاثة أحجار. سيأتي معنا أنه لابد من ثلاث مساحات إذا استعمل غير الماء. استعمل الماء الأمر واضح، لابد من إزالة أثر النجاسة كليا. إذا استعمل الماء، استعمل غير الماء، لابد من ثلاث مساحات. فإذا لم يستبرئ المكان، لم ينظف المكان، يعني بقي شيء من عين النجاسة، فلا بد من أن يزيد على ثلاث مساحات. لو أنه زالت عين النجاسة بأقل من ثلاث مساحات، لا بد من ثلاث مساحات. نعم. زاد للحاجة يستحب له أن يوتر كما سيأتي معنا. قال: يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من أحد السبيلين. من كل رطب، يعني لو خرج شيء غير رطب كبحصة مثلا، واحد بالي بحصة بطبخوا المجدرة ما بنقوا العدسات منيح مثلا يعني، فهذه لا يجب الاستنجاء منها. طبعا تنقض الوضوء، تنقض الوضوء لأنها يغلب أن تكون ملوثة بالنجاسة، لكن يعني هي ليست بنجاسة. نعم. أو خرج منه دود مثلا، هذا لا يجب الاستنجاء منه. من كل رطب خارج من أحد السبيلين بالماء، أي القبل أو الدبر، السبيلان ما هما؟ القبل أو الدبر. فإن كان الخارج جافا لا يترك أثرا على الموضع فلا يجب الاستنجاء. قال يستنجي بالماء أو بالحجر أو جامد، أي شيء جامد، خشبي مثلا يعني أي شيء، لكن شرط أن يكون جامدا لا مائعا، طبعا غير الماء يعني، طاهر قالع. لو استعمل روثة لا يصح لأنها نجاسة سيأتي معنا، وأن يكون قالعا. ربما أحيانا يستعمل ورق، هذا ورق مسقول مثلا، هذا أملس فلا لا يزيل، لا يزيل، لابد أن يكون يقلع إيش النجاسة. غير محترم، ما هو المحترم؟ قال والمحترم كالمطعوم، يستعمل خبزة والعياذ بالله، يستعمل كوساية، يستعمل يعني أي شيء آخر مطعوم، لا لا يجوز، لا يجوز، بل حتى العظم لا يجوز. ففي الاستنجاء به إتلاف له، لأنه إيش؟ إهانة لهذا الشيء المطعوم الذي يحتاجه الإنسان، وفي نفس الوقت تنجس أتلفه، وهذا إضاعة مال، وشرعنا ينهى عن إضاعة المال. وكذلك العظم فإنه طعام الجن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته. إداوة يعني مثل إبريق كذا، لكن يعني من جلد تكون، لوضوئه، فيها ماء الوضوء وما من أجل الاستنجاء. فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا، يعني أبو هريرة حاملة ولاحق خرج خرج خلف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام ما انتبه له، فقال من هذا وراءه، لعله كان يعني دنيا ليل أو شيء من هذا القبيل. فقال أنا أبو هريرة. فقال ابغني أحجارا أستنفض بها، أو أستنفض بها، ابغني يأتي جواب الطلب، أستنفض يعني إيش؟ أتنظف بها. ولا تأتني بعظم ولا بروثة، لا بعظم ولا بروثة. الروث هو يعني ما يخرجه البهائم من الإنسان، يسمى غائط ما يخرج من الدبر، من البهائم يسمى روثا. فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت يعني بعد عنه ليقضي حاجة، حتى إذا فرغ مشيت. فقلت ما بال العظم والروثة؟ إنه قال له إيش؟ لا تأتني بعظم ولا روثة. قال هما من طعام الجن، العظم طعام للجن، والروث طعام أو علف لبهائمهم. وإنه أتاني وفد جني نصيبين أو نصيبين، ونعم الجن، يعني كانوا جماعة محترمين، فسألوني الزاد، فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما، يعني العظم يعود أوفر ما كان عليه اللحم، نعم، والروثة تصلح لأن تكون علفا للدواب. الحديث في البخاري. طبعا نحن نؤمن بوجود الجن في سورة بالقرآن، سورة الجن، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، لكن لا نصدق أدعياء التعاون مع الجن كثيرا، لا نصدق أدعياء التعاون مع الجن. واحد راسه عم يجعه بيقول ماسكه جني، واحد معه ديسك بظهره ماسكه جني، ودرس المفصل تبعهم هدول المشعوذين خاروف، الاختصاصي بالعظمية ياخذ له 500 ورقة، يعني 1000 ورقة بالكثير، هدول خاروف. اي نعم، ونوبة بتصرع له راسه، ونسأل الله تعالى السلامة. نعم. قال يحمل إداوة قربة صغيرة يوضع فيها الماء، ابغني اطلب لي استنفض بها استنجي وانظف نفسي من النجس. بروثة، قال لا تأتيني بروثة، في نقطتان هنا نساوية نقطة واحدة، قال هي فضلات البهائم. نعم. سألوا ما بال العظم والروثة؟ قال أين هيتني عن الإتيان بها للاستنجاء؟ قال وجدوا عليها طعاما، حقيقة بخلق الله تعالى، والله تعالى قادر على كل شيء، أو أنها هي تكون طعاما، تصلح طعاما لهم، عندهم أسنان غير أسناننا، أو العظم طعام لهم والروث علف لدوابهم كما ورد. جاء في أحاديث أخرى بيان أن العظم طعام لهم وأن الروث عبارة عن علف لدوابهم. والله تعالى ورسوله أعلم. نعم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني داعي الجن، يعني وفد منهم مقدم فيهم، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. في حديث أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان كلما مر بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يقول الجن لا ولا بشيء من نعمك يا رب. لذلك قرأ السورة على بعض أصحابه فلم يقولوا هذا الكلام، قال لقد كان الجن خيرا منكم، ما قرأت عليهم فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا لا ولا بشيء من آلائك أو من نعمك يا رب. قال وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما. إذن يعني يكون يعود عليه لحم، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وعند الترمذي لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. مسلم والترمذي. فيقاس ما كان طعام الآدمي على غيره من باب أولى. إذا كان طعام الجن وعلف دوابهم لا نستنجي به، فمن باب أولى لا نستنجي بطعام الآدمي. لكن بالنسبة للروث ليس لأنه طعام أو علف دواب الجن، وإنما لأنه نجس، هو نجس بحد ذاته، نجاسة الروث، نجاسة. فالمطلوب إزالة النجاسة أم زيادة النجاسة؟ إزالتها. كأنك تريد أن تسأل. نعم. يسأل أخونا أنه كيف نوفق بين هذا الحديث الذي يقول أتاني داعي الجن وبين حديث آخر آذنت بهم الشجرة. إذا قرأنا يعني الأحاديث التي وردت في أمر الجن كاملة نجد أن هذا اللقاء لم يكن مرة واحدة، بل كان أكثر من مرة. قال ويسن الجمع بينهما، يستحسن أن يستعمل أولا قالعا من حجر أو ورقة أو ما إلى ذلك حتى يخفف النجاسة، ثم يستعمل الماء كي لا يخامر النجاسة بيده كثيرا. شرعنا يريد من المسلم أن يكون راقيا، بعيدا حتى عن أن يلوث يده بالنجاسة لتنظيف نفسه. فإذا بدأ بالماء والنجاسة كانت كثيرة على المخرج فسوف يخالط بيده النجاسة كثيرا، أما إذا استعمل ورقا أو شيئا من ذلك يخفف النجاسة، يبقى أثرها بقليل من الماء يزول هذا الأثر. قال ويسن الجمع بينهما ويقدم في حال الجمع غير الماء ليقلل النجاسة بإزالة عينها. ثم يتبعه بالماء ليزيل الأثر دون أن يخالط النجاسة. قال ويسن الجمع بينهما ولو بجامد متنجس، متنجس وليس نجسا بذاته، دون ثلاث مسحات. نعم، لكن هذا إذا جمع بين الماء وبين غيره، أما إذا لم يجمع بين الماء وغيره استعمل فقط هذا المزيل ينبغي أن يكون طاهرا. قال وهذا إذا جمع بين الجامد والماء، فإن اقتصر على الجامد لم يجزئه استعمال المتنجس ولا أقل من ثلاث مساحات كما سيأتي. فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل. طبعا يعني هذا الكلام، يعني الآن نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا النعم وأن يحفظنا من قطع الماء والكهرباء وغير ذلك مما هو يعتبر حاجات أساسية في حياتنا في هذه الأيام. نعم، لكن قد يحتاج الإنسان رايح يعني شيء سفرة، رايح نزهة لمكان ما وجد فيه ماء كذا، يحتاج إلى هذا الكلام، إلى جانب قد يوجد أناس يعني في أماكن ليس لا تتوفر لديهم المياه. نعم، قال والشرط فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر، يزيل عين النجاسة وأثر النجاسة. وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء لتطهرهم بالماء. أهل قباء هذه المنطقة إلى جوار المدينة. نعم، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية، يعني حتى قبل الإسلام كانوا يستنجون إيش بالماء، فطبعا جاء الإسلام فأكد الأعمال الطيبة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أعمال كثيرة طيبة كانت موجودة أقرها الإسلام وهذبها، إذا كان هناك شيء من نقص فيها هذبها، فأثنى الله تعالى على هؤلاء لأنهم كانوا يستنجون بالماء. لا يعني أن الاستنجاء بغيره لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل والصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوه. هذا الحديث قال أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وشرط الحجر، يعني إذا أراد أن يستعمل حجرا أو قالعا كما قلنا خشبة أو ورقا أو ما إلى ذلك، أن لا يجف النجس. إذا جف الحجر ما بيقلعه، ما بيصيره، ما لا يزيله. نعم، الورقة لا تزيله، فشرط يعني أن يكون رطبا، لأن عين النجاسة لا تزول به بعد جفافه، يعني ربما يزول شيء منها ولكن النجاسة بحد ذاتها تبقى. فلذلك الذي يعني يريد أن يستنجي بغير الماء فيبادر، يبادر فور قضاء حاجته، يبادر إلى استعمال هذا الذي يستعمله لإزالة عين النجاسة. قال ولا ينتقل، إذا انتقلت النجاسة يعني بعيدا عن المخرج، بعيدا عن المخرج يعني في لا حياء في الدين، في الذكر تجاوزت الحشفة، في الدبر تجاوزت إيش ما بين الأليتين، في المرأة تجاوزت إيش الفرج يعني، ففي هذه الحالة لا يكفي استعمال غير الماء. قال ولا ينتقل، يعني لا تنتقل النجاسة عن الموضع، ولا يطرأ عليه نجس آخر، أن لا يجف النجس ولا ينتقل ولا يطرأ عليه نجس آخر. لو أنه كان يستنجي مثلا يقضي حاجته في مكان فيه نجاسة، فنزل البول على هذا المكان، نعم، فجاء رشاش فانتقلت نجاسة من التي في الأرض ولوثت الموضع، لابد من استعمال الماء. ولا يجاوز صفحته كما قلنا الصفحة يعني ما بين الأليتين عند انطباقهما وحشفته، ولا يصيبه ولا يصيبه ماء. أيضا إذا جاء شيء من ماء على النجاس فانتشر النجاس، انتشر كثر توسع، فإذا كثر وتوسع لا يكفي فيه إيش إلا الماء. لأنه عفي عن أثر الاستنجاء بالحجر لعموم البلوى والضرورة، يعني الناس ربما كانوا في تلك الأيام يحتاجون إليه كثيرا، ولا يزال إلى يومنا هذا هناك أماكن بعيدة لا قد لا يتوفر فيها الماء فيحتاجون إلى ذلك. فالشرع كما علمنا ما جعل عليكم في الدين من حرج، نعم. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير، وإن هذا الدين يسر، فللحاجة وللضرورة أجيز ذلك. قال لعموم البلوى والضرورة ولقلة موضع النجاسة، يعني يخرج من موضع محدود، نعم. وهذا المعنى غير موجود في الأحوال المذكورة، إن حين ينتقل أو يصيبه نجس آخر أو يصيبه ماء، فيتعين الماء لأن الاقتصار على الحجر ونحوه رخصة، حيث إنه لا يزيل أثر النجاسة، أثر النجاسة يبقى لكن رخصة، نعم. ولكن جاز تخفيفا وعفي عن الأثر الباقي على الموضع، والرخصة لا يتجاوز فيها حدود ما وردت فيه. الرخص دائما تبقى إيش في حالات استثنائية، في حالات استثنائية لا يقاس عليها غيرها، ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس، غيره عليه لا يقاس. قال صفحته أي صفحة الألية وهي طرفها الذي يستتر عند الوقوف، وحشفته هي رأس الذكر، وأن يكون بثلاث مساحات يعم بكل مسحة جميع الموضع. كل هذا الكلام حين يستعمل غير الماء، دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي سبق، والذي فيه ثلاثة أحجار يستطيب بهن. وكذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. عنزة يعني عصا من أجل بعد الاستنجاء والوضوء، يريد أن يصلي فيغرزها في الأرض ويصلي عليها كسترة، نعم. قال عنزة الحربة القصيرة تركز ليصلي إليها كسترة، يستنجي بالماء يتخلص من أثر النجاس. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار. إذن لا بد من ثلاث مساحات، من ثلاث مساحات، نعم. قال وعن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، أخرج الحديث مسلم، نعم. والذي قبله أخرجه البخاري. فإن لم ينقل محل، استعمل ثلاث مساحات بثلاثة أحجار أو ورق أو غيرها ولم ينظف إيش المحل، يعني بقي شيء من عين النجاسة واضح، وجب الإنقاء، يستعمل مسحة رابعة وخامسة وسادسة حتى ينظف المحل تماما. طبعا يبقى الأثر كما كررت القول، لكن لا يبقى شيء من عين النجاسة، يعني يشاهد بالعين، أي تنظيف المحل بالزيادة على الثلاث حتى تذهب عين النجاسة. ويسن الإيتار، يعني إذا لم يكفي ثلاث مساحات فمسح مسحة الرابعة يكفي إذا نظف المحل، لكن يستحب أن يستعمل مسحة خامسة، استعمالا للوتر، أي استعمال ما يستنجي به فردا كخمس أو سبع وهكذا إذا أنقى المحل بالزوج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. تفضل. ايه ما في مانع، ما في مانع، بيرجع العظم كما هو. ايه ما في مانع، ما في مانع، بيطبخوا عليه ودعيت مرة وطعمة الجلة واضحة. تفضل. طيب، يسأل أخونا أن الحديث يقول لا تستنجوا بالروث والعظام، فإنها، لأنها غير عاقل. ها؟ إيه ما في معنى، فإنه الأمر سهل. طيب، قال: ويسن الإيتار واستيعاب المحل بالحجر، يعني حين يمسح بالحجر أو غيره يستوعب المحل، مكان الذي تلوث بالنجاسة بالشرط الذي سبق، أن لا يتجاوز الحشفة وأن لا يتجاوز صفحة الأليتين. نعم. واستيعاب المحل بالحجر بأن يدير الحجر أو نحوه حتى يتناول المسح كل موضع منه، يعني هكذا بيده، ويندب أن يبدأ بالأول من مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه ثم يعكس بالثاني من اليمين ثم يدور عليه إلى أن ثم الثالث على الصفحتين والمسربة. المسربة يعني ما بين القبل والدبر، ما بين القبل والدبر يقال له مسربة، والفقهاء يذكرون كل شيء لأنه هذا يعني دين. وهي مجرى الغائط من الدبر. نعم. ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم يمره، يعني بيحطه بموضع طاهر، ما بيحطه موضع نجس، لو ضعه موضع نجس بيسحب النجاسة للمكان الثاني حتى لا يبقى موضع لم يمر عليه القالع وحتى لا تنتشر النجاسة أكثر. والاستنجاء باليسار، دائما تستخدم اليسار للأشياء القذرة واليمين للأشياء الطيبة، تكريما لليمين التي تخصص للأمور الطيبة. نعم، دائما يعني الشيء الأكمل يكون إيش؟ على جهة اليمين. اي نعم، لكن يعني التفرنج أحيانا بيغير لنا الأسلوب، لذلك الطقم الأجنبية اجتنا يعني طقم جاكيته، فبيحطوا الزرار وين؟ هون على اليمين عشان تيجي اليسار عليه، مثل هدول شلون هيك حاطينهم، لازم يكونوا مفتولين، نغيرهم مرة ثانية بنحطهم ايش؟ لكن في واحدة ما بيشتغل. دائما اليمين للأشياء المكرمة، للأشياء المكرمة. اي نعم. قال: عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، لا يمسك ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في الأشياء الطيبة، الأشياء الطاهرة، الأشياء الجميلة. يأكل يشرب، أكل بيمينك واشرب بيمينك، فإن الشيطان يأكل بيساره. نعم. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. قال: والاعتماد على الوسطى في الدبر إن استنجى بالماء، أي الإصبع الوسطى، لأنه أبلغ في التنظيف لاستطالتها عن غيرها. هو المهم أن يزيل النجاسة، أن يزيل النجاسة وأن يزيل أثر النجاسة إذا استعمل الماء، لكن يعني الفقهاء في بعض الأشياء لم يرد فيها أحاديث، ما ورد حديث في هذا المعنى، لكن استنتاجا أنه هو وهو ينظف المحل يعني يقدم ايش الاصبع الوسطى لانها اطول من غيرها، فهي يعني تساعد على التنظيف اكثر من غيرها. نعم. والاعتماد على الوسطى في الدبر ان استنجى بالماء، اي الاصبع الوسطى، لانه ابلغ في التنظيف لاستطالتها عن غيرها. وتقديم الماء للقبل، يعني اذا استخدم ايش الماء فيبدأ بالقبل وبعد ذلك يغسل الدبر. نعم. لانه لو قدم الدبر بالغسل بالماء ثم غسل القبل ربما عاد النجس على الدبر، لانه يعني القبل من امام بينزل الماء فربما يتلوث ايش يتنجس الدبر. نعم. كل هذا يعني من باب الاستحباب ومن باب الأولوية، وإلا يعني المهم نظافة المكانين من النجاسة. قال وتقديمه على الوضوء، يعني لو أن إنسانا قضى حاجته في مكان قضاء الحاجة لا يوجد ما يستنجي به من حجر أو نحوه وجاء وتوضأ فلا حرج، لكن لابد من أن يستنجي قبل أن يصلي، لابد أن يستنجي قبل أن يصلي. وفي هذه الحالة عليه أن يحتاط فلا يلامس ببطن كفه حلقة الدبر أو إيش القبل، القبل أو حلقة الدبر. فلذلك الأحسن ما هو أن يستنجي قبل أن يتوضأ، وهذا يعني الذي يفعله الناس غالبا. قال ليأمن من انتقاض طهره وخروجا من خلاف من أوجبه قبله، من الفقهاء من أوجب الاستنجاء قبل الوضوء. ذكر ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع عن بعض الأصحاب وضعفه، يعني ليس واجبا، ليس واجبا، لكن يستحب أن يستنجي قبل أن يتوضأ. ودلك يده بالأرض ثم يغسلها بعده، يعني بعد ما استنجى بيساره يعني تلوثت بالنجاسة، ولو كان استعمل الماء يبقى فيها شيء يعني، فماذا يفعل؟ طبعا في هذه الأيام يوجد المنظفات، يوجد المنظفات. قال وهذا الدلك مبالغة في التنظيف لإزالة أثر الاستنجاء، ما في نجاسة على يدي، ما في نجاسة. يعني لو أن، لكن لو أن إنسانا بعد ما استنجى، نعم، خاصة إذا استنجى من الغائط ولم يغسل يده بصابون أو ما إلى ذلك، يشم إيده يجد إيش فيها رائحة النجاسة، لكن الرائحة لا تدل على النجاسة، الرائحة لا تدل على النجاسة، لكن الأولى إيش حتى تطمئن نفسه أن يغسل. قال وينوب عن هذا دلك اليد في الأرض في هذه الأيام استعمال الصابون ونحوه من المنظفات بعد الاستنجاء، فيستحسن أن يستعمل شيئا من هذه المنظفات. لذلك في بعض الأماكن اللي هي يعني مرتبة، في أماكن عامة، أماكن عامة لكن كما قلت مرتبة يعني، فتجد نعم أن هناك إيش مغاسل وعليها منظفات إما صابون أو غيره، فيستحسن أن يفعل ذلك. ونضح فرجه وإزاره، أي يرش الماء على فرجه وثوبه قطعا للوسواس من أن يظن تلوثه بالبول، يعني حتى يقطع على نفسه الوسواس. ربما لا نفعل ذلك لأننا والحمد لله حفظنا الله تعالى من الوسواس. نعم. قال وأن يقول بعده، بعد ما إيش استنجى وكذا، اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. اللهم طهر قلبي، هذا غير الدعاء الذي يقوله عندما يخرج من مكان قضاء الحاجة، هذا يقوله بعد الاستنجاء، اللهم طهر قلبي من النفاق، يعني كما طهرتني من النجاسة طهر قلبي من النفاق، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من ذلك. وحصن فرجي من الفواحش، أقول في الحاشية وهو دعاء مناسب للحال، مناسب للحال، ولم أجد حديثا أو أثرا في هذا، يعني عبارة عن اجتهاد فقهاء وكلام فقهاء، لكن ليس هناك حديث في هذا، لكن المعنى إيش؟ مقبول. نعم. قال: فصل في موجب الغسل. في موجب الغسل، ما الذي يوجب؟ الآن انتهينا من الكلام عن الوضوء والاستنجاء وما إلى ذلك، فما هو الذي يوجب الغسل؟ نعم. قال: موجبات الغسل، وهو لغة اسم للاغتسال، وسيلان الماء على الشيء مطلقا. الغسل، نعم، سيلان الماء على أي شيء من الأشياء يقال يعني غسل، يقال له غسل. أما شرعا سيلان الماء على جميع البدن بنية، سيلان الماء على جميع البدن بنية، بنية الغسل، بنية رفع الجنابة، بنية رفع الحدث الأكبر. موجبات الغسل، قال: الموت والحيض والنفاس والولادة ولو علقة ومضغة وبلا رطوبة. إذن من أسباب الغسل، من موجبات الغسل، الموت. قال: ويشترك فيه الرجال والنساء، يعني ليس الموت خاصا بالرجال أو بالنساء، وسواء كان المتوفى رجلا أو امرأة فيجب إيش؟ الغسل. وقد دل على إيجابه الغسل، إيجاب الموت الغسل، أحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا. نعم، فجاء تتمت الحديث أو أربعا أو خمسا إن رأيتنا. إذن يعني أمرهن بغسلها. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره، رجل محرم كان بالحج وراكب على ناقته على بعيره، فوقع وداست عليه هذه الناقة على عنقه فمات، هذا معنى وقصه، في رواية عقصه. نعم، وقصه بعيره ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. اغسلوه بماء وسدر، إذن أمرهم بغسله. والسدر عبارة عن ورق شجر يتنظف به، لكن قال لهم: ولا تمسوه طيبا، لأنه محرم ويبعث يوم القيامة ملبيا، كما ذكرنا بالأمس، يبعث على الحالة التي مات عليها. نعم. قال: والحيض، طبعا الحيض خاص في النساء، والنفاس خاص في النساء، والولادة خاصة في النساء، ولو علقة، يعني إيش؟ أسقطت بعدما تأكدنا من الحمل، أسقطت ولو إيش؟ قطع الدم، علقة قطع الدم، أو مضغة، قطعة يعني لحم هكذا، نعم، غير مخلقة ربما تكون، وبلا رطوبة، يعني ولدت ولم ينزل مع الولد دم، يعني ممكن فقهاء يذكرون هذا، من ناحية طبية من ناحية واقعية، يعني لا أدري هل يمكن أن تكون ولادة، يعني فقهاء يذكرون أنه يمكن أن تكون ولادة بلا بلل، يعني نزل الولد ما نزل معه دم أبدا، فهكذا يذكرون. في هذه الأحوال كلها لا بد من إيش؟ الغسل. قال: فالحيض من موجبات الغسل، ولا يصح إلا بعد انقطاعه، يعني بعد أن ينقطع الدم تماما إيش؟ تغتسل المرأة. أما إذا اغتسلت قبل انقطاع الدم، الحدث موجود، هو يعني الغسل رفع للحدث، طالما الحدث موجود فلا يصح ذلك، ولا يصح إلا بعد انقطاعه. وكذلك النفاس، قال الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن يعني ينقطع دم الحيض. فإذا تطهرن، يعني إيش؟ اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، هذه كانت تستحاض يعني يستمر بها الدم ولا ينقطع، فجاءت تسأل ماذا تفعل؟ قال: فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة. يعني أنت كانت لك عادة وتعلمين أن الحيض يأتيك مثلا في 4 شهر، وكان يأتيك 7 أيام، ف4 شهر تعتبري نفسك الآن في حالة إيش؟ حيض. 7 أيام بعد ذلك تغتسلين وتصلين. فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ومثل الحيض النفاس، لأنه دم خارج من الرحم عن جبلة. المرأة التي تحيض معنى ذلك هي سليمة إيش؟ البنية، سليمة الطبع. عدم الحيض علة وليس إيش؟ جبلة، بينما الحيض جبلة، أي سلامة الخلقة والطبع لا عن علة. ومن النفاس الولادة، وقد تسمى نفاسا لأن الرحم يتنفس بطرح الولد منه. واشترط بعضهم لوجوب الغسل بالنفاس أن يكون متلبسا بدم مع الولد أو قبله أو بعده. إما قبل نزول الولد ينزل شيء من الدم، بيقولوا علمت، النساء بيقولوا إيش؟ علمت، يعني قاربت أن تضع الحمل نزل شيء من الدم، أو مع الولد أو بعده. فإذا خرج الولد جافا فلا يجب عليها الغسل، وإنما يندب لها ذلك إذا إيش خرج. والمعتمد هو وجوب الغسل بالولادة مطلقا ولو بدون دم معها، لأن الولد الخارج منعقد من مني. الولد منعقد من ماذا؟ من مني الرجل ومني المرأة، ماء المرأة. فإذا خرج منه مني ألا يجب عليها أن تغتسل؟ يجب عليها أن تغتسل. وفي حال وجود الدم لا يصح الغسل إلا بعد انقطاعه. والحمد لله رب العالمين. قول في المذهب، لكن قول ضعيف. يسأل أخونا أنه من الذي قال لا يجب إذا وضعته جافا؟ قول في المذهب لكنه قول ضعيف، والحمد لله رب العالمين.